أحس عيسى منه الكفر، قال من أنصاري إلى الله. لا فكرة فيها تبقى الراء صدم والكسر إيه للمناسبة، فطبعا رأوا إنه إيه إنه الراء صدمة والكسر هي عارضة إنه ورش وأبو عمرو، فما رضوش يمروها لتقليد العمالة. لورش اللي قدر يقول من أنصيري ولا أبو عمرو مش من أنصيري إمالة، لا الاثنين فتحوها، قال من أنصاري إلى الله. أما دول الكسائي فاعتبر بأصل الصورة، قالك هي كسرة ولم هي كسرة يبقى فيها إمالة، فعملها دول الكسائي واحد، قال من أنصيري إلى الله، لكن ورش لا تقيله فيها، وكذلك أبو عمرو لا إمالة له فيها. وتعرف العلة لأن إيه الكسرة كسر مناسبة، هم يراوا إيه أن الراء ضم، ورش وأبو عمرو رأوا أن الراء أصلا إيه الراء ضم أصلا، ودول الكسائي قال لا صورة إيه الكسرة تطابق واحد أنصاري هنا زي إيه زي ما نقول من أنصاري يعني اعتبروها إيه غير كسر بزود واحد، هذه فاش تقليل لورش ولا إمالة لأبا بس تكسر النور. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة.

إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ثم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون لما اتفق عليه خلفات من عين احنا قلنا كل فيقول للناس بالنعام ان الموضع ده للتالف على الامراض وموضع هناك في الانعام بس لما اتفق عليه والتلاتين ايه ايه فندناه وعرفناه لكن ده كله ايه ابن عامر غير قل فيكون ايه كله فيكون وبرضه هناك ايه هو الذي خلق السماوات والارض بالحق ولما يقول كن فيكون وبرضه في الانعام الاثنين دول متفق عليهم الاثنين دول كلهم ايه متفق عليهم اللي مختلف فيه هو في الفقرة او الاول في آل عمران وفي سورة مريم وفي سورة غاد وسورة النحل وسورة ياسين هذا المختلف فيه بعدين المولى عز وجل سبحانه وتعالى وشي النصارى بيعجبوا من ايه من ادم من عيسى لما جم غير الاب بيعجبوا ايه جميل ايه ما جيش جم غير اب يقول ابو الله طب هم ايه ده هم ايه قال انا مش شاب فقال ايه ابوه الله فالمولى عز وجل برد زعمه عليهم بيقولوا اذا كنتم تعجبون من عيسى فاعجبوا من ادم اكثر من عيسى عيسى لي ام ولا شاب وادم لا ام ولا اب يعني ايه تشبيه العجيب بالاعجب منه يعني الواد الان ايه تشبيه العجيب يعني يقول ان مثلا عيسى عند الله يعني خلي عيسى كادم يعني ايه يعني ادم اعجب من عيسى رب يرد عليهم زعم يعني ادم اعجب من عيسى عيسى لي ام وادم لا ام ولا اب يقول كنت تعجبونه من عيسى فاعجبوا من ادم قال ايه يعني رد على ايه رد مقنع على ايه على زعم ايه النصارى يقول ايه عيسى ابوه يقول كنت تعجبوا طب ادم من ابوه من ام طب ادم اللي قلت ابو ام مريم وابو الله وادم من ابوه من ام هذه كده بمعنى ايه تشبيه العجيب اسمه ايه تشبيه العجيب بالاعجب منه يعني ايه يعني تشبيه عيسى اللي هو العجيب بآدم اعجب من عيسى محمد والاعجب منه ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب هل ترمد لآدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون مش نقول عيسى كما بأم يقول ايه كن فيكون قال لي كده ده مش التعليس الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين لعنة طبعا دي تاء طبيعية ها فنجعل دعاء تاء طبيعية دي مكتوبة ايه مطلقة يعني مكتوبة تاء مش مربوطة يبقى فيها اللي يقول فيها قبل الكسائي وابو عمرو لكثير اللعنة ويبقى يقول ايه يقول لعنة

والثانية همزة برضه، يعني الأولى كانت همزة، فتغلت الأولى مبالغة في التسهيل والتخفيف. فقرأ برضه إيه قالون وأبو عمرو ها أنتم حاجر، هؤلاء حاجر، قالون وبعد ها أنتم هؤلاء حاجر، جميل ده قالون. وطبعا مراعاة إيه مدى منفصل الجرام الساعة ها أنتم هؤلاء حاجركم. بعد كده لما خلص قارون بسنته طبعا كل موقفين فيها أنتم فيها أنتم صاحب المركبة ورش ليه تسير بدون إدخال همزتين ها أنتم ها أنتم وليه إبدال مد ست حركات ها أنتم هؤلاء حاجدتم فيما لكم به علم. يقول برضه ايه ها أنتم هؤلاء حاجدتم فيما لكم به علم. وجه مع حذف الألف حال تسير قنبل مثل ورش بس بالتحقيق ما يسهلش يقول ايه ها أنتم هؤلاء حاجتكم فيش ايه فيش ألف ها أنتم هؤلاء حاجتكم من البزي ورايح فيه ايه القصر مع تحقيق الهمس ثم بعدين الجمال وسطه التوسط مع تحقيق الهمس وحمزة ايه مد ست حركات مع تحقيق الهمس. بيقول هنا ايه الإمام برضه سميه لعله مفكر الأبيات ولا ألف فيها أنتم زكى جنى يعني مفيش ألف موجودة فيها أنتم زكى جنى زكى زاد إيه لقوة والجيم ورش مفيش ألف وسهل أخا حمد يعني إيه الألف نافع والحالة بعمل بالتسهيل الباقون بالتحقيق وكم مبدل جنى هذا إيه لورش يعني الدال إيه مد إيه لازم هذه هنا إيه وفي هاء التنبيه جاء توجيه القراءة يعني بعضهم بيه نقول لها التنبيه وبعضهم قال كلام مدر من همزة قال ايه توجيه القراءة وفي هاء التنبيه من ثابت الهدى يعني ايه حرف تنبيه الأولى وابدالوا من همزة البعض قال ايه لا ده مبدل من همزة زان جملة يعني ايه قنبل ورش قال ايه لتوجيه القراءة من خفة به نشعر به مش عايزين نقول في الكلام. فهذه الأوجه المعروفة قالون ورش ها أنتم وها أنتم قصر توسط أدي قالون وأبو عمرو ورش ها أنتم وها أنتم زي ما قلنا وكم مبدل جلا كده كويس قنبل بدون ألف كانت إيه قال هو لا أقول والثاني إيه هندم حق تقول إيه ها أنتم ما نقولش ها أنتم لا ها أنتم بحال ذاته محققة والباقون إيه ها أنتم وها أنتم وها أنتم كما قرا إيه شفت إذا قلنا يلا أربع كلمات في آل عمران وواحدة في النساء ها أنتم ما أولا جادلتم من في هذه الدنيا الثالث آل عمران ها أنتم ولا تحبونهم قال ثالث آل عمران ثالث النساء ها أنتم هؤلاء جادلتم عن في هذه الدنيا هناك برضه في سورة آخر سورة محمد ها أنتم هؤلاء تدعون أنتم تكون في سبيل الله هذه الأربع مشروط يلا والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي